الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم وأبو داود، ولم يقل يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يكون اللعانون شفعاء. اللعانون يعني المكثرون من اللعن. يقول صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يكونون شفعاء، أي لا يشفعون يوم يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استحقوا النار فيشفعون لهم ويخرجون بشفاعة الشافعين، ومنها شفاعة المؤمنين لهم، فيقول المؤمنون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، فيشفعون لهم ويخرجون من النار بشفاعة الشافعين. وطبعا هذا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى. هؤلاء اللعانون يقول صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يكونون شفعاء، وذلك أن هذا اللعان كان يلعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فكيف من جهة ويدعو على أحد فيلعنه ويدعو عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل والبعد عن جنته، ومن جهة يكون شفيعا لبعض الذين دخلوا النار ليخرجوا منها من أهل الإيمان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء اللعانين الذين يكثرون اللعن بأنهم لا يكونون شفعاء يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء. قال: ولا شهداء يوم القيامة. لا يكونون شهداء يوم القيامة، أي أن اللعانين كما قال بعض أهل العلم لا يشهدون للأنبياء على صدقهم، وهذا من فضل ربنا جل وعلا على هذه الأمة. هذه الأمة تشهد للأنبياء على صدقهم بعد أن كذبهم أقوامهم، تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء على صدقهم وصدق ما جاءوا به وأنه من الله سبحانه وتعالى. وأقوام أولئك الأنبياء يكذبونهم، فإذا كذبهم أقوامهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لهم. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم عن اللعانين: لا يكونون شهداء يوم القيامة، قيل بأن هذا هو المراد، بأن أمثال هؤلاء الذين يلعنون لا يكونون شهداء للأنبياء على صدقهم بعد تكذيب أقوامهم لهم. وقيل إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكونون شهداء، أي أنهم لا يكونون شهداء في الدنيا فلا تقبل شهادتهم، وهذا لأنه جاءت في رواية أبي داود لم يقل يوم القيامة فقال ولا شهداء، فلا يكون شهداء في الدنيا بمعنى أنه لا تقبل شهادتهم، أي أنه لا تقبل شهادتهم. فمن كان كثير اللعن فإنه لا تقبل شهادته على هذا الحديث وبهذا الفهم. وقيل بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكون شهداء، أي أنهم لا يوفقون للشهادة التي يقتل فيها المقاتل في سبيل الله، حين يقتل المقاتل في سبيل الله فينال الشهادة، فأمثل هؤلاء اللعانين لا ينالون هذه الشهادة. فقوله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يكونون شهداء يدخل فيها أنهم لا يكونون شهداء على الأنبياء، وقيل على صدق الأنبياء يوم القيامة، وقيل أنهم لا يكونون شهداء في الدنيا فلا تقبل شهادتهم، وقيل أنهم لا ينالون الشهادة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وهذا لخلق المؤمن، فالمؤمن مع إخوانه يحرص على التراحم، فهذا يتنافى مع كونه يلعنهم ويدعو الله عز وجل عليهم بأن يطردهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. المؤمنون رحماء فيما بينهم، ومعهم من الأخلاق الفاضلة يدعوهم إلى هذه الرحمة بإخوانهم، فهذا يتنافى مع أنه يلعنه فيقول لعنك الله، يعني طردك الله من رحمته وأبعدك عن جنته، فهذا لا يتنافى مع الخصال الطيبة التي عند المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون المؤمن لعانا. قال: وعن جرموذ الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك لا تكن لعانا. رواه الطبراني ورواه أحمد. قال جرموذ: قلت يا رسول الله أوصني، أوصني يعني اعهد إلي بشيء ليعمل به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوصيك لا تكن لعانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت وصاياه في الأمة، وهذا من حسن سؤالات الصحابة وحرصهم على الخير. يأتي الواحد منهم ويقول: يا رسول الله أوصني، وهذا وقع كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعددت إجاباته، لم تكن وصيته دائما واحدة. إذا جاءه من قال له: يا رسول الله أوصني، فلم تكن الإجابة واحدة دائما، بل كانت متنوعة. هذا يوصيه بتقوى الله، وهذا يوصيه بالتكبير على رأسه كل شرف، وهذا يوصيه بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يقول له: لا تغضب. وذلك بحسب هذا الذي يوصيه صلى الله عليه وسلم، وما يحتاجه، وما يرى صلى الله عليه وسلم أنه أنفع له. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى تتعدد وصاياه في الأمة، فهذا ينقل لنا وصية وهذا ينقل لنا وصية. وهكذا هنا جرمود الجهني رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوصيك لا تكن لعانا. لا تكن لعانا، لا تكثر من اللعن، لا تجري عليك ألفاظ اللعن والسباب التي فيها إذاية للمؤمنين والدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله عز وجل، لا يجري هذا على لسانك. وليس هذا خاصا بالمؤمن، يعني اللعن ليس فقط للمؤمن، حتى لعن الأشياء، يلعن الإنسان دابته، يلعن سيارته، يلعن الأشياء، ما ينبغي له أن يلعن، فلا يجري على لسانه اللعن. هذا اللعن ينبغي أن يترك، وما يجري على لسان المؤمن. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله. لا تلعنوا يعني لا تتلاعنوا، فيلعن بعضكم بعضا. لا تتلاعنوا لا تلعنوا أي لا تتلاعنوا بلعنة الله، أي لا يلعن بعضكم بعضا. والخطاب للمؤمنين، فلا يلعن المؤمنون بعضهم بعضا، ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لأنه كما أشرت آنفا، المؤمنون رحماء فيما بينهم كما أخبر سبحانه وتعالى عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا شأن الإيمان عموما، فهم رحماء فيما بينهم. المؤمن يرحم أخاه ويعطف عليه، وما ينبغي له إذا كان كذلك أن يلعنه، فما يجتمع هذان الأمران. فإذا كان يحرص على الرحمة بأخيه والعطف عليه ومحبة الخير له، ويدعو له كما يدعو لنفسه، ويدعو له بظهر الغيب، يسأل الله له الجنة وأن يغفر له ذنبه، فإذا كان كذلك فهذا يتنافى مع كونه يلعنه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا، أي لا يلعن بعضكم بعضا. قال: لا تلاعنوا بلعنة الله. قال: ولا بغضبه، يعني يدعو عليه بغضب الله، يقول له: عليك غضب الله، فلا يدعو عليه بغضب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا بالنار، يعني لا يدعو عليه بالنار، بأن يكون من أهل النار، يقول: جعلك الله من أهل النار، أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاثة أمور، لا تتلا، وكلها خطيرة وعظيمة. يقول: لا تتلاعنوا، أي لا يلعن بعضكم بعضا، ولا يدعو أحدكم على أخيه بغضب الله فيقول له: عليك غضب الله، ولا يدعو عليه بالنار يقول علي أنت تستحق النار، أو يقول: أسأل الله أن يجعلك من أهل النار، وغير ذلك. فلا يدعو عليه بأن يكون من أهل النار، فينهى صلى الله عليه وسلم عن هاته الثلاث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.